جاء ابن عبد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه او ايش قلنا احنا وقد طب اصبر احنا لسه ما وقد ايش من اول ايش قلنا والمال كل ما يتمول لا من اول ما قلنا اللي حطناه الاول ايوه ايش كان مكتوب ايش كان مكتوب قد جاء عن ابن عباس نفسه وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية رواه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم 2900 وحسن الألباني إسناده في صحيح أبي داود 3192 وفيها يعني في الآية أن التجارة من أعظم أبواب الرزق بل أكثر الرزق عن طريقها لأنه ورد في الحديث أن التجارة 19 رزق بس طبعا ما يصح بس يعني معروف انه الان الاموال اللي في العالم من وين تجي اكثرها من وظائف اكثرها من تجارات مليارات التريليونات هذه تريليونات اكثرها من التجارة تجارة النفط تجارة عشحت البضائع والسلع والاخشاب والمواد البناء والدنيا كل السيارات وكلها تجارة اكثر يعني الأموال اللي في الأرض اللي في العالم اللي مصدرها من التجارة أكثر من اللي مصدرها من الوظائف أو من الإيجارة اللي من التجارة أكثر من اللي من الإيجارة موظفين إيجارة طيب التجارة قلنا إيش آخر شيء وكان التجارة من عظم أبواب الرزق بل حتى أيوة وإيش؟ الأكثر رزقي عن طريقها. عن طريقها. قال قتادة رحمه الله: التجارة من رزق الله، وحلال من حلال الله، لمن طلبها بصدقها وبرها. وفيها نبغى نقول أيضا تبع اللي راح، تبع الفائدة الأخيرة، والتجارة أعلى رتبة في كسب الأموال من كسبها عن طريق الهبة والصدقة والوصية ونحوها. وهي أرفق وأنسب لذوي المرؤات، وهي أرفق وأنسب لذوي المرؤات. يعني شوف، ذوي المرؤات يعني ما ينتظر عاد ناس يتصدقوا عليه ولا يهبوا ولا يلا ها. وحتى لو قلت مثلا يأجر نفسه ولا يتاجر، ايش يعني الأليق او يعني التجارة؟ بس لا يتأتى لكل الناس، هذا هنا المشكلة، ما يتأتى لكل الناس ايش انه يتاجروا، فحتأجر نفسك في الاخير. يعني اذا انت ما عندك قدرة تاجر، ما عندك خبرة، ولا عندك راس مال، ولا عندك ايش يعني كيف تكسب فلوس؟ طيب هبة كل شوي تنتظر واحد يوهبك هبة، ولا تقول الناس اعطوني تصدقوا علي. خلص، انسب شيء هي التجارة. فاذا ما عندك خبرة ولا راس مال فتأجر نفسك الوظيفة، الوظيفة حط. والإجارة خير من والتجارة خير من والإجارة أعلى من والتجارة أعلى من الإجارة. وفي الآية وجوب التراضي في البيع، ويكون ذلك بكل ما دل عليه من قول كبعتك واشتريت، أو فعل كالمعاطاة. فيعطي البائع السلعة للمشتري ويناوله الآخر الثمن، والأفضل أن يعقد البيع بالألسنة. وفيها تحريم أخذ مال الغير بغير حق، بأي طريقة كان الأخذ، ومن ذلك الأكل، ولهذا عبر به. وفي قوله بينكم دليل على تكافل الأمة فيما بينها وحفظ بعضها لحقوق بعض، وعدم استباحة بعضها لأموال بعض، طيب أعطونا فوائد. طيب ايش رايك نخلي الفائده لبكره لما نكتب ولا تقتلوا انفسكم، نقول قدم نهي عن اكل الاموال على نهي عن اكل عن قتل النفوس، مع ان قتل النفوس اخطر، وذلك لان، ها عشان لما نكتب بكره نقول الفائده هذه. طيب غيره طيب، وفيها أن نهي الإنسان أن يأكل مال نفسه بالباطل، كإنفاقه في المعاصي، فضلا عن أن يأكل مال غيره. طيب غيره شوكاني. هذا اللي قلنا أكثرها وأغلبها، وقلنا من أول حق الأكل المال، أنه لأن الأكل أكثر ما المراد بالأكل بالمال، الأكل أكثر ما يستعمل الأكل. أيوة غيره ايش عندك؟ ما عندك فوائد غير اللي قلناها؟ دور في الكتب هذه، افتحوها. ايوه افتحها وطلع طلع منها فوائد غير اللي قلناها. ها اقول ورد في الحديث التجارة 19 الرزق لكنه ضعيف. لا يعني هو ورد تحذير التجار أن يكونوا فجارا، وأنه قال شو بيعكم بالصدقة، إن هذا التجار إن هذا البيع يحضره الكذب الغش والكذب، فشوبوا بالصدقة يعني صدقوا فيه، صدقوا عشان تطهر التجارة. فأكون أنه من التجار فجار هذا صحيح بلا شك ولا ريب، صحيح في من التجار فجار. هذا حق لسه. تبع قتل النفس لسه ما جاء. ايش ايوه طيب غيره. قال هنا قال الطبري في الآية دليل على فساد قول من يكره طلب الأقوات والتجارات والصناعات من المتصوف الجهلة، لأنه حرم أكل الأموال بالباطل وأباح أكلها بالتجارات عن تراض من البائع والمشتري. طيب اكتب. وفيها رد على أهل الغلو من الصوفية وغيرهم الذين يمنعون اكتساب الأموال وتعاطي التجارات لأنها من حطام الدنيا بزعمهم. وفيها تحريم الغش والتدليس والحلف الكاذب في التجارة لأنها لا تكون حينئذ عن تراض وفيها أن إباحة التجارة من محاسن الشريعة لشدة حاجة الناس إليها، وهذا من رحمة رب العالمين. وفيها أن التجارة المشروعة مباحة ولو ترتب عليها ربح كثير، لا، وفيها أن أرباح التجارة المشروعة مباحة ولو مهما بلغت، التسعير مسألة ثانية يعني تدخل فيه الإمام إذا صار ظلم على الناس وقضية الاحتكار وقضية، أنا أتكلم الآن في العموم كذا. تجيب سلعة من بلد بريال وتبيعها في بلد ثانية بعشرة ريال كيفك، ما حد ما دام ما في غش ولا تدليس ولا ولا ولا إذا يجوز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ها راضي منكم. أيوة. هل عن تراض موافقة منكم لما أحله الله وتورعا عما حرمه من القمار والربا والبيوع الفاسدة؟ الحين فيه شيء يعني يدل على أن تجارة الآخرة خير من تجارة الدنيا؟ ما في يعني إشارة واضحة ما في. ها؟ إيش قال؟ Thank you. إيه وفيها أنه لا يجوز أخذ أموال الناس بدون مقابل من إيه لا يجوز أخذ أموال الناس دون مقابل من سلعة أو منفعة اللهم إلا ما كان من باب الهبة والصدقة والإرث ونحوه. فمن أوهم الناس في معاملة أنهم يستفيدون وأخذ مال أموالهم على ذلك ولم يكن لهم في الحقيقة فائدة تذكر فإن ذلك المال عليه حرام. طيب الأخ تركي أرسل إلينا بفوائد من تفسير الشيخ ابن عثيمين وصلت للتو وإحنا نؤكد على الإخوان يعني أن يوافون بفوائد الشيخ مكتوبة في كل آية نأتي إليها وذكر منها العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان وتحريم أخذ مال الإنسان بغير رضاه وتحريم التعامل المحرم ولو كان برضا الطرفين. طبعا هذه الفائدة مهمة تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا الطرفين لكن هل الآية فيه شيء من الدلالة عليه؟ هذه تذكر تبعا إنه لو تراضى على الحرام ما يجوز لكن يعني ليش؟ طبعا لأجل رضا رب العالمين إنه أنت لا ما تنسى لكن هذه يعني لو قلت فالله ورسوله أحق أن يرضوه أو جاءت في آيات فيها شيء يعني كذا صار نص أو شيء صريح إنما هذه تبعا نعم صحيح من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل هذه لها علاقة وفيها نقول اكتب وفيها أن أكل المال بالباطل يضاد الإيمان طيب وغدا سنأتي على بقية الفوائد إن شاء الله في طيب في شيء ثاني فوائد أخرى منار فينا. هذا ذكرناه قبل هل الآية ممكن يفهم منها أنه لا تأخذ أموال إلا من هذا الطريق تجارة لما أقول الآن الغش ما يجوز واحد يأخذ أموال الناس بغير تراضي كالغش وإيش والتبليس نعم الغش والتدليس عن الكاذب بالغش والتدليس معلش بالغش والتدليس والخداع والحلف الكاذب يسموها يعني تحريم استنزال أموال الناس بالخداع وفيها تحريم استنزال أموال الناس بالخداع حتى وفيها تحريم استنزال أموال الناس بالخداع وفيها تحريم استنزال أموال الناس وأخذ ما في أيديهم بالخداع وفيها تحريم استنزال أموال الناس استنزال يعني تنزل وأخذ ما في أيديهم بالخداع لما نقول يعني أنه يعني في ذكر تجارة الدنيا تنبيه على تجارة الآخرة مجرد ذكر يعني مجرد ذكر هذه ينبه إلى الأخرى لكن لو قلت يعني في آيات أصرح طبعا يا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في آيات أصرح على قضية تجارة الآخرة وتجارة الدنيا طبعا نعم اللي قلنا أنه ما هو بس عن تجارة لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة طب إيجارة أيضا هل الحصر هذا الاستثناء إلا أن تكون تجارة يفيد الحصر يعني أنه ما تأخذ من أحد شيء إلا بالتجارة طيب كيف لك بس ما نشير إلى هذا يعني وفيها أن التكسب بالمال عن طريق التجارة هو باب لا وفيها طيب وفيها أن التجارة وهي أن التجارة باب عظيم لكسب المال ولكن لا يقتصر الكسب عليه فيجوز الحصول على المال من كل معاملة مباحة كالإجارة كأن يؤجر نفسه وأن يقترض وكذلك بالإرث ونحوه طيب خلاص بكرة نكمل إن شاء الله سنكمل طيب روى الترمذي رحمه الله في سننه في باب ايش كتاب ايش الطب باب ما جاء في الرقى باب ما جاء في الرقى شوف مكتوب سبحان الله مكتوب بالطبعة هذه باب ما جاء في الرقى والأودية وهي الأدوية خطأ مطبعي مكتوب الأودية وهي الأدوية. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى بها وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أشار الترمذي أبي خزامة وابن خزامة قيل ابن خزامة خزامة قال بعضهم ابن أبي خزامة الرواية أبي خزامة وبعض الرواة قالوا ابن خزامة وأنه هو صحابي عن أبي خزامة عن أبي يعني خزامة عن ابن خزامة عن أبي يعني خزامة أبي خزامة عن أبيه الصحابي قالوا لا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. قال بعض المحدثين إنه ما له غير هذا ما رأينا له غير هذا الحديث. لكن الأب إيش اسمه الأب ولا يعمر السعدي يعني أبو خزامة الابن أو أبو خزامة الابن إذا قلت أبو خزامة طب إيش اسمه عن أبي خزامة نعم إذا قلت أبي خزامة عن أبيه طب من هو أبوه عن أبي خزامة عن أبيه قالوا يعمر اسمه يعمر السعدي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال يعني يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها والدواء نتداوى به وتقاتل نتقيها يعني مثل الوقاية الوقاية من المسلمين يقولوا الوقاية خير من العلاج لو واحد استعمل الوقاية يعني غسل يديه قبل الطعام وأسباب الوقاية يعني من الأمراض ما ما ما نام مثلا في مكان على أرض باردة لأنه هذا ممكن يصاب بالروماتيزم مثلا ما مشي في الشمس مكشوف الرأس في الشمس الحادة حتى ما تجي ضربة شمس غسل يديه قبل الطعام عشان ما يكون في جراثيم كذا ما راح اشترى من أطعمة مكشوفة حتى ما تكون ملوثة مثلا ما هذه كلها ايش اسمها وقاية أسباب وقاية فالآن هل هذه يعني الأدوية والوقاية والرقية ترد القدر هل ترد قدر الله هذا السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم لإزالة الإشكال وشوف جوابه كيف جواب حكيم قال هي من قدر الله هي من قدر الله يعني أنت لما تسوي وقاية الله قدر كتب عنده أنك راح تسوي وقاية لما تتعاطى دواء الله كتب عنده أنك راح تتعاطى دواء وأن الدواء راح ينفع أو ما ينفع فالمهم أنه هذه ما هي أشياء نحن نضاد القدر لأنه لو واحد تخيل أن الوقاية والأدوية والرقية مضادة للقدر ما راح يسويها لأن القدر واقع واقع فإذا واحد فهم أنه هذه ضد يعني تعاكس القدر وتضاد القدر راح يطلع بنتيجة أنه إذا ما في منها فائدة لأن القدر واقع واقع فأجابه أنه إيش أنه هي نفسها من قدر الله هي نفسها من قدر الله فما في إشكال يعني ما في إشكال ما في تعارض هذا سبب يدفع المرض أو يقي المرض ممكن ينفع ممكن ما ينفع يعني ممكن واحد يغسل يديه قبل الطعام ويمرض ممكن واحد مثلا وكذلك العكس ممكن يخالط مريض وما يمرض يعني مو لازم العدوى لا لازم تنتقل طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن توضحوا لي ما صحة حديث تهرب الملائكة إذا كشفت المرأة شعر رأسها وتحضر الشياطين. والله أنا لا أعرف حديثا بهذا المعنى. وإذا كانت المرأة ما عندها رجال أجانب ليش يعني ليش الملائكة تروح وتحضر الشياطين؟ ليش؟ من قال ذلك؟ إذا قضية تهرب الملائكة مش تمنع تهرب الملائكة وتحضر الشياطين هذا غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من توجيه حول كثرة التثاؤب في الصلاة؟ طبعا هذا التثاؤب في الصلاة مكروه جدا، وفي نهي عن التثاؤب في الصلاة، وأمر أن المصلي يغطي فاه إذا تثاءب، وأمر أن يكظمه ما استطاع، يسكر فم يتغلب عليه، يقهر التثاؤب. ليش؟ لأنه من الشيطان، ولأنه يفرح الشيطان، ولأن العبد إذا قال ها فتح فمه ضحك منه الشيطان، ولأن الشيطان يدخل مع التثاؤب. كلها وردت في الأحاديث أن التثاؤب من الشيطان، وأن الله يكره التثاؤب لأنه علامة الخمول والكسل، وأنه هذه من الإيحاءات. الواحد قرب التثاؤب قدام الناس يتثاؤبوا يوحي لهم به. طيب، وأن الشيطان يدخل مع التثاؤب، وأن الشيطان يضحك من العبد لأنه يصير شكله عند الشيطان يصير شكله مضحك، لأنه يعني إذا تثاؤب تغيرت كذا الخلقة والشكل. فلذلك يقول يكظمه يرده ما استطاع. وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس دليل القوة، ويصرف الله به أيضا عن الإنسان بلايا بما يخرج منه. أي نعم. وأما التثاؤب فدليل الخمول والكسل، ولذلك الله يكره التثاؤب. وبعض الناس والمشكلة أحيانا تلقاه فين؟ في صلاة الفجر. صلاة الفجر جنبك واحد قال ها وكلها وها وها ها كل شيء فاتح. المشكلة بعضهم يفتح فمه على مصراعيه، يعني ما لا يكظم ولا يغطي الفم ولا شيء، وصوت وأصوات جنبك ها وها وها. والحديث يقول فإن العبد إذا قال ها ها ألف الحديث، يعني اللي هو صوت يحكي صوت التثاؤب يحكي صوت التثاؤب. يقول عدم الإخبار عن النوافل هذا من كسل أيضا، هذا من الكسل بس هذا سبب وهذا سبب آخر. وعدم الإخبار على قراءة القرآن فترة طويلة على ضعف الإيمان. لو يحب الرحمن كان ما أطاق مفارقة كلامه كثيرا، على طول حب دائما مع كلام الرحمن. أرقي أولادي كل مغرب، يكفي المغرب يوم الثاني؟ نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أنا طالب علم مغربي حافظ القرآن وأكثر المتون شرحها، والآن أنا جالس منذ أغلق دور القرآن أريد الالتحاق بكم وسني دون 20. طيب، أنت إذا كنت هناك ونحن هنا فنحن إن شاء الله معك، وأنت معنا يعني بحضورك واستماعك. وإنما المؤمنون إخوة، حتى لو كان تباعدت بهم الديار فإنهم يعني يدعو بعضهم لبعض ويحس، يعني لو خلص عرف أن له إخوة في الله معه، في إخوة في الله معه في الدرس وهو معهم، ولو جلسنا عن بعد. وإحساسنا بهم من خلال أسئلتهم ومن خلال مشاركتهم، وحتى لو ما نعلمهم، آخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم، ما يضرهم أننا لا نعلمهم. وقد يكون يسمع أحيانا بعض نقل بعض الدروس هو ما يبين معه، يبين معك إيش اللي في الغرف البالتوك ولا في، يبين إنه في مشترك واحد هذا فاتح الآن يعني. يعني مرة أنا أعطيكم مثال، مرة في أحد الدروس يعني استمر الحديث، فباقي الظاهر اثنين في الغرفة، اثنين الظاهر الأخ مشرف الغرفة قال خلاص يعني اثنين يعني ممكن نغلق الغرفة، يعني كأنه مثلا خلاص ما تستاهل نعتذر من يلا الإخوان. فقال فكتب كذا أنه يعني نحن على وشك وأنه ما في الغرفة إلا اثنين. فكتب له واحد قال هذا اثنين أنا وراي 400 جالسين يسمعوا، يعني هو حاط سماعات مشغل الدرس صح، ما يبين في الغرفة إلا في، ما يبين إلا واحد، بس الواحد هذا مشغلها على سماعة ل400 واحد في مركز إسلامي في الخارج. فبعض الناس يفكر إنه اللي مكتوب في الغرفة إنه واحد، بينما يكون هو مشغلها لأولاده وزوجته وكذا، وهو أو قد يكون يسمع هو وثلاثة وأربعة، وفي المكتب في المدرسة في البيت في كذا في مركز. فما يبين ما هو مع يعني تقول الله بس في أمامي في الغرفة المشرف ما يشوف إلا شخص واحد، نقطة واحدة، واحد مسمي اسمه كذا خلاص أو حط اسم كذا. يمكن هذا الواحد فاتح سماعة على أمة احنا ما تدري عنه. فأحيانا يعني يستفيد يحضر أعداد ولا يشعر الطرف الآخر بذلك. يقول استيقظت اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استيقظت اليوم وكانت ساعة جوالي تشير إلى 5:45، فقمت مفزوعا لصلاة الفجر قبل شروق الشمس، فصليت ثم تبين لي بعد فترة أن الساعة مقدمة ساعة، فسمعت إقامة المساجد للصلاة فذهبت وصليت معهم قاصدا الفريضة، فهل تكون الأولى فريضة والثانية نافلة أو الثانية فريضة؟ مع العلم أن الأولى صليتها بعد أذان الفجر بعشر دقائق. والله هذا يعني أولا تشكر على حرصك على الصلاة، نسأل الله أن يأجرنا ويأجرك. ثانيا اختلف العلماء في هذا، هل يعني هي الثانية تمحو الأولى أو يعني خلاص تصير الأولى نافلة والثانية فريضة؟ وقال بعضهم ما صلاه بنية الفريضة أولا يقع فريضة، لعل هذا هو الأقوى، ما صلاه بنية الفريضة أولا يقع فريضة خلاص. هذه الفريضة أنت الآن مو صليت بنية فريضة، إذا كانت صحيحة يعني بشروطها ومن شروطها الوقت خلاص تلك كانت فريضتك. طيب وهذه الثانية نفل، أي الثانية نفل، وقال بعضهم العكس. ويعني هو يمكن ترتب على ترى هذا الخلاف ما هو يعني مجرد خلاف لفظي، لأنه ممكن ترتب عليه يقول طيب أنا إذا كانت الأولى هي الفريضة طيب الثانية إيش هي؟ إذا كانت نافلة طيب هل يصير إني أتنفل بعد صلاة الفجر؟ وقد ورد النهي عن التنفل بعد صلاة الفجر، ويعني مثلا في امتدادات للعملية ما هي ليست شكلية ترتب عليها آثار. فالشاهد طبعا هو الآن في خلاف في المسألة أيتهما الفريضة، ولعل الأرجح ما صلي بنية الفريضة أولا وقعت فريضة وبرئت الذمة بها، وإذا جاء صلى بعد ذلك فتكون نافلة. لكن يعني هو الآن لما قام مفزوعا يظن ان الشمس يعني يضيع الحق قبل الشمس، اكيد انه صلى بنية فريضة الصلاة الاولى. ثم تبين لي ان الساعة مقدمة ساعة، فسمعت الإقامة وذهبت، ذهب على عادته أنه يروح يصلي معهم، فذهب على عادته وذهب للأجر، أنه عندك الخطوات إلى المسجد وكذا، يعني صلاة الجماعة. بقي النظر فين؟ أنه إذا رجحنا هذا اللي هو أنه الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، فتبقى عندنا قضية إيش حكم التنفل بعد صلاة الفجر. يعني ما قال مثلا أنا نويتها سنة راتبة، السنة الراتبة، لأنه ظاهر السؤال أنه ما صلى ركعتين الفجر الراتبة، قام مفزوعا وقبل ما تشرق الشمس يبغى يلحق وصلى الفريضة ركعتين ثم لا، هو يقول لك صليت بعد الأذان بعشر دقائق، معناه صلى في الوقت. اللي غلط وصلاها قبل الوقت، اللي قام صلى يظن الوقت وما طلع وقت، ما صلاها خلاص عادي. إذا أقيم الصلاة يروح يصلي فريضة، وهذيك وقعت قيام ليل، وقعت في الليل يعني. لكن هنا بعد عشر دقائق، وبعد عشر دقائق يعني حتى لو قلنا أنه التقويم فيه شيء من التبكير، وأنه طبعا الشيخ بن باز رحمه الله رأى يعني أرسل لجنة وقال التقويم على الوقت. الشيخ بن عثيمين كان يقول فيه تقديم خمس دقائق، يقول فيه تقديم تبكير بحدود خمس دقائق، فالأخ طبعا يقول عشرة، معنى ذلك على فتوى بن باز بن عثيمين أنه هو مصلي في الوقت يعني، وبالتالي صارت هي الصلاة الأولى هي الفريضة، ويؤجر على نيته إن شاء الله، لأنه كان يريد يحضر الجماعة، وهذا ما فعله يعني، ما قال أنا كنت بس يلا راح نام، أراد ذلك، أراد أجر الجماعة. طبعا قد الإنسان أيضا يعني لئلا يظن به ظن سوء أنه ما شفناه ما نام كذا، أو هو يتخلف عنها، فالذهاب فيه فائدة أيضا من هذه الجهة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية التعامل مع الوالدين لا يعينون أبنائهم على برهما، الأبناء على برهما، كأن يردد دائما الابن مقصر رغم أن الأب يجاهد في برهما، ويثنون على بقية الأباء رغم تقصيرهم. طبعا هذا ليس من العدل، أن الابن البار يقال عنه مقصر والأبناء المقصرين يثنى عليهم، هذا عجيب. لكن قد يحصل يعني جور الآباء على الأبناء له صور كثيرة ويحصل ومشاهد مع الأسف، وينبغي عليهما تقوى الله وأن يعين هذا الابن على برهما وأن يثني عليه وأن يجعله مثلا لأخوانه أيضا بدون حسد، يعني بدون يقال هذا قدوة لكم، شوف فلان، من غير إثارة الحسد في نفوسهم. هل يجوز لفتاة مسلمة فتح غرفة في البالتوك من أجل دعوة الإسلام صوتيا فتؤخر المايك وتدعو الرجال الملحدين والملحدين الإسلام وتعجب بالقول وقد يصل أمر الإفتاء منها؟ يعني أنا أرى أن يترك الرجال للرجال، الرجال للرجال، ويمكن أن تدعون كتابيا وأضبط. ترى الكتابة أحيانا أنك ستختار الألفاظ وتفكر قبل الكتابة، بخلاف اللفظ اللسان سهل، سرعة تكلم يلا تكلم. هل يجوز قول رضي الله عنه لغير الرسل والأنبياء والصحابة أو عليه السلام لما اختصت هذه الجملة بهذا عند العلماء؟ ينبغي علينا أن نلتزم بذلك حتى لا نوهم، يعني لو تقول مثلا وهذا فلان الفلاني صلى الله عليه وسلم، يتوهم الناس أنه نبي، مش لأنه كلمة ما يجوز أن تقال عليه وأنه حرام في حقه، لا. يعني أنا قلت والله قال فلان رضي الله عنه أدعو له أن يرضى الله عنه، ما في شيء. فإذا كان يوهم ما تستعمل المصطلح أو ما اتفق عليه في الصحابة مع شخص مثلا آخر، إلا إذا كان ما يوهم، ما يوهم. يعني لو قلت مثلا قال شيخنا ابن باز رضي الله عنه، من اللي راح يتوهم الآن انه صحابي؟ ما راح يتوهم، واضح يعني. وفيه تجد ابن قي مثلا يقول عن ابن تيمية قال شيخنا رضي الله عنه، لأنه عام ما في توهم. طيب الصدقة للكافر تجوز إذا ما كان محاربا للدين، مثل الآن بعض الناس في أمريكا يقول طيب في عندنا نتيجة أزمة مالية، ترى في أمريكا الآن مخيمات في حدائق عامة وفي أماكن عامة، ناس سحبوا بيوتهم، سحبت بيوتها صاروا في الشارع مخيمات لاجئين، يعني لاجئين وصفوف على الجمعيات الخيرية بس ما يظهرها الإعلام هناك، ولا هو حالتهم حالة يعني. يوجد عندنا لوحة كبيرة معلقة في أحد ميادين غزة عليها صورة سعيد الصيام، ومكتوب تحتها سأرقب نصركم بجوار ربي فقد أكملت مهمتي، فما حكم هذه العبارة؟ طبعا تعليق الصور حرام واضح لا يجوز، وهي مسألة ما هي مسألة تمجيد يعني، وتعليق صور الموتى هذا من شوف شرك قوم نوح شلون صار، وصوروا يعني فضلاء وعباد لديهم. بعض الناس يقول يعني حنا الآن ما راح نعبد الصورة، نقول إيه هو مع هذا تعليق الصور يفضل التعظيم، والتعظيم ممكن يؤدي إلى صرف شيء من العبادة لغير الله، فما يجوز. يجب مناصحة القائمين هناك بإزالة الصورة أصلا قبل ما نشوف الكتابات، ما كتابات الصورة هذه لابد تزال، يسعى في إزالتها. إيه لعن الله المصورين، قال يوم القيامة أحيوا ما خلقتم الذين ضاعوا من خلق الله لا يعني. طيب وهذا إذا مر الفوتوغرافية وفتاوى العلماء، فتاوى علمائنا في تعليق الصور في المجالس وأنها شديدة شد، فهذا كيف لما يتعلق لك في ميدان عام؟ أشد وأشد ترى، هذا أشد وأشد تعليقها في الميدان العام. لا تدخل، أيوة ماشي، لا تدخل ما قبلت فيه كلب ولا صورة، ما قال معلقة ولا غير معلقة، عام حديث عام، التعليق أشد. اللي محفوظة في الأجهزة الديجيتال ما هي ظاهرة، ما هي معلقة ولا هي ظاهرة ولا هي مطبوعة ولا هي ثابتة، فلذلك بعضهم رخص فيها لأنها ما هي ثابتة. ومع ذلك نحذر من قضية تصوير النساء حتى بالجوال. هل الفئران الآن أصولهم أهل كتاب؟ الجواب طبعا لا، لأنه قلنا أنه الممسوخ ما ينجب عقيم، خلاص إذا مسخ ما له نسل، ما له نسل، ما يحصل بين الخطيبين من مداعبات. إيش تقصد خطيبين؟ يعني إذا كان بعد الملكة فهذول ما صاروا خطيبين، صاروا زوجين، خلاص زوجين يتكلم كما يريد، زوجته بعد خلاص انتهينا. طيب وإذا صار خرج منه سائل، نقول خرج منه إذا كان منيا يوجب الغسل، وإذا كان مذيا يوجب الوضوء وغسل مكان ما خرج. أخت توفاها الله وتركت ثلاث بنات مكلفات ناضجات عاقلات، لها أختان وهي مطلقة من زوجها من زمن طويل عندها تركة، فما نصيبهن شرعا؟ إذا عندك إيش؟ ثلاث بنات، البنات لهن إيش؟ الثلثان، ثلاث بنات لهن الثلثان. طيب ونبغى نعرف ايضا من لها من الورثه الذكور، في احد من الذكور ولا لا؟ تعطونا جواب على هذا. هل صحيح ان الميت يحس قبل وفاته باربعين يوم؟ لا، لانه في ناس ماتوا فجاه، موت الفجاه وإيش 40 من وين؟ 39 لا، 41 لا، إيش ما لا دليل على ذلك. أثر ابن عباس أنسب أن يكتب في سورة سبب نزول آية النور مع كتابته هنا مع وجود سبب نزول أصح في تفسير الآية من حديث عائشة. نبغاه هذا أخونا، وينه حديث عائشة؟ كيف هذا لما نجي على إذا كان المقصود ليس على الأعمى حرج إن شاء الله سنأتي عليه سورة النور، ولكن لأن المفسرين ذكروه هنا، ذكروا أثر ابن كثير وين ذكروا؟ في النساء هنا، فنذكره هنا لأن له علاقة، وإذا رحنا هناك إن شاء الله يصير من باب أولى أن نذكره. كما قال الأخ، شخص بعث لي مبلغ من بلده إلى بلد الذي أنا فيه، المبلغ الذي بعثه 500 باوند استرليني ووصلني بعد التحويل عن طريق البنك دولار، فالآن أريد أن أرد له المبلغ، هل أرده بالباوند أو بالدولار؟ هو أنت ترد كما أخذته، ترد كما أخذته، وإذا كان الذي حول وكيلا له هو، شايف، وكيلا له هو، فأنت خلاص ترجع له كما وصلك من وكيله. وإذا كان المحول وكيل لك أنت، لاحظ، وكيل لك أنت، فترجع له يا بالعملة التي أعطاك إياها. استنباط تحريم أخذ الأموال في مكان، لأنه في موعد الأمان نستطيع يعني استنباط تحريم أخذ الأموال في مكان محرما لو ولو كان عن تراض، استنباط صحيح من قوله إلا أن تكون تجارة، فالتجارة هنا لبيان البيوع المشروعة وليس تخصيصا لعين التجارة. طيب جيد، هل في حديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم عذب وأوذي وهو يصلي؟ في البخاري، البخاري إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قام أشقى القوم بن أبي معيط وأخذ سلى الجزور الأمعاء البعير وضعها بين عاتقيه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين عاتقيه ورأسه، وهذا يعني أذى وقذر وقذر وأذى وفرث ودم وسلى أمعاء الجزور، أمعاء وضعها على عليه وهو ساجد، هذا إذا وجاءت فاطمة وأزالته وأقبلت عليهم تسبهم وهي صغيرة رضي الله عنها، هذه من إيذائهم لنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل له الإيذاء نعم وهو يصلي، والله الموفق وهو أعلم عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد.